باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء أفعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به، أما بعد. يقول الشيخ رحمه الله، هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله، يقول: باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. يعني من تعظيم الله وتعظيم وجهه ألا يسأل بوجهه إلى الجنة، لأنها أشرف المطالب. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه النهي عن ذلك، في سنده بعض المقال والضعف، لكن من باب الاحتياط ومن باب دع ما يريبك لما لا يريبك، لا يسأل بوجه الله إلى الجنة تعظيما لهذا السؤال العظيم. وليس هناك فيما أعلم حديث صحيح لا شك فيه من جهة النهي، لكن إذا ترك ذلك من باب الاحتياط حسن كما ترجم المؤلف رحمه الله من باب الحيطة، لأن السند في سند جابر هذا فيه بعض الضعف، لكن من باب الحيطة ومن باب تعظيم الأمر ألا يسأل بوجه الله في الجنة. يقول: لا اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى دخول الجنة والنجاة من النار، اللهم إني أسألك الجنة مقرب لها من قلوب وعمل. يسأل ربه بأسماء الله الحسنى. أما إذا صرح بالوجه فيكون الجنة هو ما يقرب إليها، فالذي يقرب إليها حكمها. فإذا سأل الله أن يميته على الإسلام بوجهه الكريم، أو أن يثبته على الهدى، أو يمنحه الاستقامة، أو يفقهه في الدين، هذا كله من سؤال الجنة، لأن الثبات على الإسلام والتفقه الدين من أسباب دخول الجنة. وهكذا الباب الثاني أنه يقول لو في مقام الاعتراض على القدر، إذا فاته شيء يقول: لو كان كذا لكان كذا كذا. لا يجوز هذا، هذا من عمل المنافقين. يجب على المؤمن أن يسلم على أمر الله ولا يقول في معارضة القدر: لو فعلت كذا لكان كذا، لو يأجل الطبيب ما صابني المرض، ما مات فلان. لا، بل لما الله من فعل هذا بقوله: الذين قالوا إخواني وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو كان من شيء ما قتلنا ها هنا. هذا من عمل المنافقين، فلا ينبغي يقول في هذا المقام لو، إذا مات له أحد أو أصابه كارثة أو كذا، لو فعلت كذا لكان كذا. لا، يقول: قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يقول المؤمن عند المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. يعني هذا قدر الله وما شاء فعل. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف. وفي كل خير، فالمؤمن القوي الذي يقوى على الأمر والنهي ويجاهد في سبيل الله أفضل من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، وفي كل منهما خير في جميع المؤمنين، لكن القوي العلم المعروف النهي عن المنكر المجاهد في سبيل الله المعلم الداعي الى الله افضل من سواه من المؤمنين دون ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن. هذا فيه الامر بالاسباب، وان الانسان يامر ياخذ ما ينفعه ويحرص على ما ينفعه في امر الدين والدنيا، يحرص على ما ينفعه فيتجر ويبيع ويشتري ويغرس ويطلب الرزق، ويسعى ما ينفعه في امر الاخره بالاعمال الصالحه والتقوى لله ونحو ذلك. هكذا المؤمن يحرص على ما ينفعه في امر الدين والدنيا، في دنياه واخرى، لا يجلس هكذا بدون اسباب رحمك الله، ولكن يتعاطى الاسباب النافعه في الدين والدنيا. ولهذا في الحديث الاخر لما سئل اي الكسب اطيب، لما سئل عليه الصلاه والسلام قال: اي الكسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بئر مفروض. عمله بيده، كونه ينجر يخرز يخيط يكتب يزرع يغرس، وكل بيع مبرور، المعاملات الشرعية البيع السليم كل هذا من طلب الرزق. وهكذا ما ينفعه في أمر الآخرة من طلب العلم والتفقه في الدين، الحج، العمرة، إلى غير هذا مما ينفعه، حياة المريض، إلى غير هذا. فيحرص المؤمن على ما ينفعه في أمر الدين والدنيا ويستعين بالله، يكون عمله مقرونا بالاستعانة بالله، لأن العبد فقير ضعيف لا حول له ولا قوة إلا بالله، فيحرص على ما ينفعه مستعينا بربه، يقول اللهم إني، اللهم يسر أمري، اللهم وفقني كذا، اللهم إني على كذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان يستعين بالله ويحرص على الضراعة إليه وتوجيه القلوب إليه سبحانه وتعالى، ولا يعجز، يترك العجز لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا، بل عليه بالكيس والجد، طلب الرزق، طلب العمل الصالح، طلب العلم. فإن أصابه شيء، إن فاته شيء من المحبوب أو حصل شيء من المكروه، فلا يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء. خبر متدمح محذوف، والمعنى هذا قدر الله، ويجوز أن يقال قدر الله، يعني قدر الله هذا وما شاء فعل، على أن فعل ماضي مشدد، المعنى صحيح على ذلك، قدر الله يعني هذا الشيء وما شاء فعل، أو قدر الله يعني هذا قدر الله وما شاء الله فعله. أما كون إنسان يتمنى العمل الطيب ما يسهى هذا بالداخل بالنهي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمني ما استدبرت ما أهديت، لو علمت أنه ولا عندكم زرتكم، هذا ما في بأس، ما في اعتراض على قدر. لو علمت أن الحج بجمعة لحججت هذا الزمان، لو علمت أن فلان يقدم اليوم لجئتكم، يعني من باب تمن الأشياء الطيبة ليس داخل في مسألة النهي، النهي في الاعتراض على القدر. أما كون يتمنى أشياء طيبة، لو علمت أن فلان عندكم زرتكم، لو علمت أن فلان مريض عدته، لو علمت أن فلان يدرس حضرة الدروس، هذا ما في شيء، ليس داخل في النهي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري مسجد ما هديت، ولولا أن معي الهدي لأهلت. اللهم صل وسلم وفق الله جميعا. بعض الناس يقول يا وجه الله، لا يقول يا الله، لا يدعو الصفات. أجمع المسلمون على الأصوات لا تدعى، لا يقول يا علم الله ولا يا وجه الله ولا يا قوة الله ولا يا قدرة الله، يقول يا الله يا رحمن يا رحيم. ذكر أبو العباس بن تيمية إجماع المسلمين على أن الصفة لا تدعى، يتوسل بها ولا تدعى. كذلك الصحابة يتمنى أنه يكون شجرة أو وش يحمل عليها هذا من شدة الخوف. يروى أظن على أبي ذر أو بعض الصحابة، لكن هذا حمله عليه شدة الخوف، ولكن يقول يسر ربه العافية ويسر ربه العفو والمغفرة، أحسن. مثل ما اشتد الأمر على مريم الغازية التي كنت نفسا منسية من شدة المصيبة، لكن الأفضل في مثل هذا أن يقول يا لا، اللهم اغفر لي، اللهم أصلح قلبي، اللهم يسر أمري، اللهم أحسن خاتمتي، وما أشبه ذلك. أحسن الله إليك. كلمة لو، يقولون العبارة كلمة لو تفتح باب الشيطان، هل صح؟ مثل ما قصر إنها لو تفتح باب الشيطان، لو الاعتراضية الاعتراض على قدر. هذه الله أحسن عملك يا شيخ. يوجد علة ظاهرة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم استخدام الجلاجل في غير حاجة. نعم، استخدام الجلاجل في غير حاجة يا شيخ، يوجد علة ظاهرة من النهي في ذلك؟ تقدم الكلام الجلجل الجرس قصدك؟ إيه؟ تقدم الكلام فيه. وفق الله عليك. بوجه الله يكون من باب الكراهة لهذا الحديث الضعيف. نعم، السؤال بوجه الله يكون من باب الكراهة من تحريم، باب الاحتياط، لا من باب الاحتياط، باب الاحتياط، لكن لا نقول تحريم. لا في نظر، تحريم في نظر. اللهم صل سبحانك اللهم. السعادة بوجه الله من النار جائزة؟ السعادة بوجه الله السلام النار معناها دخول الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال الله حسن الخاتمة، سؤال الله اتبعت على الحق، كل هذا من دخول من سؤال الجنة، داخل اتبع الجنة. والدتهم عليها متاحين عنها؟ والدتهم عليها إنسان لا يرجى برها ولا؟ نعم لا يرجى برها. نعم، وإن كان لا يرجى برها خلها تحج إن شاء الله بنفسها. أما إذا كان لا يرجى برها قرر الأطباء لا يرجى برها، لا بأس أن تحج عنها. أحسن إليك. حديث لا أخبركم بأهل الجنة كله ضعيف.